وإن تكن من الذين هادوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُ إن الله يأمر

فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن أحسن دينا

خبيرا. يا

وكان الله غفورا

أما الذين والله